قاتله. تفضل تفضل اتكلم. ايه المطلوب؟ لو قلنا فيها حسب على الفتوى، والله احنا مشروع، احنا قلنا حرام، احنا قلنا دفع الصائل حرام، احنا قلنا مشروع. ايوه لكن يندب للانسان ان يستسلم للصائل. ايوه اعلى من المشروعيه، الندب اعلى من المشروعيه. الندب اعلى من المشروعيه يعني ايه؟ انا مش فاهم يعني ايه الندب اعلى من المشروعيه. المشروع ده يعني واجب مشروع؟ لا الاباحه طب ايه بقى يعني ايه؟ مش فاهم قصدك ايه يعني ايه الندب اعلى من المشروعيه. طيب مطلوب ايه؟ طيب المطلوب ايه؟ هو احنا قلنا لما قلنا الحكم ده قلنا ان ان ان دفع الصائل حرام. امال ايه بس المطلوب؟ ها يدفعوا ما يدفعوا، واحنا قلنا ما يدفعوش، احنا قلنا مشروع. يعني يندب له ان يدفع، لا يندب له ان يدفع. منين جبت يندب دي بقى؟ ده اللي احنا بندور عليه. الحديث فيه امر، والامر يشمل المباح ويشمل الواجب ويشمل المندوب. في الاصل في الاوامر الوجوب ما لم تصرفه قرينه، ومعانا قرائن صارفه. يلا ها حسام باشا فكروا قبل ما تسالوا، الله يبارك فيكم، فكروا قبل ما تسالوا، اما تقراوا الدرس قبل ما تيجوا. ها عندك سؤال ولا راح السؤال؟ اذا كان راح خلاص. طب يلا ارفع صوتك وسمع يا اخوانا. على الايه؟ على طب وما فقد العقل؟ ده ازدراء للعقل ليه؟ صراحه يعني طب ده امر غريب. انت واحد فقد العقل ليه يعتدي عليها رود وقال لا يندب لك يرجع تاني؟ لا يقبله عقل اصلا. كلمة لا يقبله عقل يعني. طب معلش بشويش بس كلمة ان الشريعة المسيحية او النصرانية اذا ضربت على خدك الايمن ارجع للايسر. احنا كده يعني الاسلام الاسلام ليس للاسلام. طيب ما الاخ ذكر الايه وتخصيص الايه، التخصيص واضح ان انا اقول لم يتم ثم جهاد واموالهم وانفسهم. لا تقبل يكون كان عام امر عام خيار بان الحث على الحرب او على الجهاد امر مندوب. ثلاث قضايا، واحده واحده عشان انا على قد حالي، واحده واحده بس وبشويش وبهدوء. بس قبل ما ارد على الثلاثة، انت معاك ثلاث قضايا، قبل ما ارد على الثلاثة، لو بعد كده قلت لي لا يقبل عاقل انت ولا غيرك، انا مش حاضر في الدرس. كلمة لا يقبل عاقل دي كلمة قبيحة. لأن ده كلام الناس يعني انت عاقل ودولت بهايم. أنا ما أرضاش بكده. تعلموا ازاي تتكلموا. لو سمحت يا حسام. اهدى خالص، احنا مش في خناقة ولا في ما معركة ولا في ميدان حرب، مش محتاجين العبارات القاسية دي خاصة مع العلماء. ايه لا يقبل عاقل؟ احترموا نفسكم يعني، دولت مش عقلاء. يبقى بلاش من الدرس ده، بلاش نيجي الدرس ده اصلا. لما احنا هيطلع اعقل من العلماء يبقى يعني ملعون الدرس على اللي عايز يحضر. انا لا اقبل، لو حد منكم يقبل انا لا اقبل. فشوف شوف شوف التهور بيوصل لايه؟ انك تشتم العلماء. الصياغه دي كفايه بقى منها. كل واحد فرحان بعقله، فرحان بتفكيره، يتطاول يفضل يستمر مع عقله الى ان يشتم العلماء. لا يقبل عاقل، لا يقول به عاقل، امال دول ايه؟ بهايم؟ شيء زياده عن اللزوم ده. انا مش فاهم، اتهم نفسك يا اخي. زيادة عن اللزوم اللي بيحصل ده. ايه القضايا بتاعتك؟ عد القضايا تاني. اتفضل واحدة واحدة. اتفضل. قول تاني. بس اقف هنا بس. اسلم للمجنون. ازاي اسلم للمجنون؟ انا افهم ان انا اسلم لغير المجنون. ازاي اسلم للمجنون؟ لانه ادمي، والمجنون دوت يعقل بالقوة وناطق بالقوة وبصدد انه هو يشفى، بخلاف البهيمة. البهيمة ديت لا تعقل وليست ادمية وليست لها حرمة الادمي، وهي في خدمة الانسان ومسخر الانسان. لكن المجنون مسخر ليا،

ده شيء مسلم. لو أرادك في نفسك فاستطعت أن ترده بالأقل والأهون رده، لكن خلاص أنا مش قادر، يا إما يقتلني يا إما أقتله، يا إما يقتلني يا إما أقتله. لا، الأندب أو الأحسن أو الأسوأ أن أسيبه يقتلني ولا أقتله، وأنا أموت شهيد وهو يبوء باسمي إلا إن عفى الله تعالى عنه، وقد يعفو الله تعالى عنه ويردني يوم القيامة. قاتل قاتل عندما يقتل المأمور مكلف عارف. أنا جاء أقول مثلا ثور الشهادة لو قتلت هو مجنون غير مكلف لا محاسب، صح؟ الأمر يعني في الحالة المجنون غير محاسب، غير محاسب. أنا يعني معلش يعني عفوا في اللفظ الدارج يعني لم نلاحظ، لا ما هدرش واحد قتلني وما اتحاسبش. خلاص حلو حلو قوي. الشريعه ترضى ده؟ اه ترضى، تحب كده الشريعه، تحب كده، تحب ان انت تبقى عندك ايثار، تحب انها تشيع هذه الخليقه او هذه الـ الاخلاق في المجتمع، يكون في ايثار، تحب الشريعه كده. اه ما راحش هدر، لا ما ده برضو من الفهم المشكل في الموضوع، ان فاكر ان دمك راح هدر. ده نفس الكلام يتقال على هابيل وقابيل. طب وليه ما تدافعش عن نفسك يا هابيل؟ دمك راح حضر، ده واحد ربنا ما قبلش الغنائم بتاعته، هو شخص غير جيد. طب ما دمك راح حضر، لا ما راحش حضر، ده أسس لمعنى يقتدي به الناس إلى يوم القيامة. ورب الله سبحانه وتعالى من شرف هذه الأخلاق سطر بها بعض كلامه العزيز في القرآن الكريم. استنى خلصت قضايا؟ عندك قضايا أخرى؟ المسيحية أو المسلمية يعني هي قائمة على التسامح اللي هو التسامح البغيض، يعني التسامح اللي هو المخلص. فهنا احنا كأننا نستخدم المشكلة واحدة. طيب ما هو الممجوج في الكلام بتاع النصارى مش المبدأ، لأن المبدأ ده في وقت من الأوقات كان صحيح، في وقت من الأوقات كان صحيح. نبدا نفسه مش غلط، حلو حلو. اذا هو ليس مضادا للعقل، يعني هو مش ضد العقل من كل وجه، لكن الشريعه قالت لنا زي ما في وقت من الاوقات الشريعه قالت لنا ما تردوش الاعتداء باعتداء اصبروا، وجات في وقت من الاوقات قالت لا ما فيش صبر، الا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، قاتلوا المشركين كافه. وكان الاول كان ممجوج، كان وحش في وقت من الأوقات بس. هل ليه وقت ما تقول أن هو العقل والمال؟ لأن قرأت حتى الحياة أن الغضب أصلا أو جل الله عز وجل دفع ما يعني نفر من دفع عن نفس. إذا كان ذلك كذلك أصبح الأمور الفطرية اللي هي خلقت في بني آدم يعني كأنها تتناغم مع الفطر، فهو نفس الأصل ذلك ما أردتش مما أقول يعني. أنا وأنا ما عنديش شك، أنا ما عنديش شك في إرادتك وفي نيتك. أنا أتكلم على الألفاظ، الألفاظ دي مش منفصلة عننا، بل واحد نيته سليمة ويقول ما يشاء من الألفاظ القبيحة. حد يقول كده نيتك السليمة تبرر أن تتلفظ بما تشاء من الألفاظ؟ هو ده اللي بتكلم عليه. الجوارح مسؤول عنها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، مش معنى نيتك كويسة أن أنت تقول ما تشاء. انا لا اشك في نيتك الحمد لله، ما عنديش شك في ذلك، لكن مش هسمح ان نيتك السليمه تطلع لي الفاظ سيئه، خاصه في جانب العلماء. فاما الكلام على الغزالي رحمه الله، هو احنا نفينا الغضب، احنا لم ننفي الغضب ولم ننفي او لم ننفي مسوغات ومؤثرات الغضب. مطلوب الانسان يبقى عنده ما يغضب من اجله. وهابيل رحمه الله رضي الله تعالى عنه كان عديم الغضب لما استسلم لقابيل. والغزالي بيقول لك كده كلامك، كلام الغزالي فهمت منه ان هابيل كان ليس عنده غضب لما استسلم لقابيل. طب ما فكرتش في ايات سوره الاعراف دي المقصود منها ايه؟ ما فكرش تجمع بين الاثنين. ما هي المشكله اللي بنسمعها في الاسئله اللي بنسمعها ان مفيش جمع، في واحد بيشوف من جانب واحد فقط. المشكله ان انا بشوف من جانب واحد فقط وما بشوفش غيره. والمصيبه الاكبر، يا ريتني بشوف من جانب واحد، المصيبه الاكبر ان انا مع ان انا بارى من زاويه واحده ولا ارى الزوايا الاخرى بلعت الاخرين. انتوا ازاي مش شايفين ان انا شايفه؟

عند اسمه ايه عند الشيخ الخطيب الشربيني لا ما فيش تغير. تعارض من كل وجه يعني التساوي تعارض يعني التساوي يعني تساوي في المآل في المآل لكن هم بينهما تغير بالتأكيد لكن في المآل واحد فلم ها في المآل أنا بقول في المآل ده أنا عمال أقول في المآل في النهاية في الثمرة ده أنا عمال أقول في بينهما تغاير ده أنا بقرر إن في تغاير مش تنتبه اللي أنا بقوله بقول بينهما تغاير لكن مآل واحد حصل التعارض تساوية الثمرة واحدة تعارض في المقال يتساوي في المقال التعارض في المعنيين ده معناه ان هم متساويين في المقال لا ما حصلش ما قلتش كده نسمعهم من تاني في تعارض بينهم مدخلين مختلفين والمقال واحد يعني انا ادخل من هذا الباب وانت تدخل من باب تاني واحنا الاثنين نوصل لنفس الطريق الاثنين لا يحلوا بحال لا يحلوا بحال الاثنين تساوي في المقال عشان كده الشيخ الخطيب يقول لا تخير ممكن يتخير يعني لو هذا لا يستطيع ايه لو لم يكن هذا لو لم يكن هذا المآل يدفع الأشد يدفع الأشد ضررا زي ما كان السؤال قبل كده الأشد ضررا يدفعه مادام قادر على دفع أحدهما دون الجميع يدفع الأشد ضررا طب ما ترجعش بقى للعلم قال لي ايه لا يحل بوجه او هذا ليس ده سبيل الحل روح ده رجح الشيخ قال إن هذا طريق الأحلى هو رجح أولا يدفع على الرجل صح لا يدفع على نعم على الرجل والثاني قال لم ينظر إلى المآل لكن نظر إلى الذي عنده لا مش لم ينظر المآل معاذ الله كلهم نظر إلى المآل بس الخطيب الشربيني شخص ثالث فقال مآل ده ومآل ده عندي أنا واحد هو حد قال إن ابن حجر ما بصش المآل حد قال إن رامي ما بصش المآل ابن حجر كل بص للمقال وده بص للمقال وده بص للمقال بس الخطيب بيقول عندي انا كمجتهد المقال واحد اجتهادي اوصلني الى ان المقال واحد الثمره واحده يبقى لا معنى للنظر في الطريق اصل الى الى الى مكه من بالبحر ولا بالجو في النهايه حصل ويستثنى من جواز الدفع في المال ما لو قصد المضطر طعام غيره فلا يجوز لمالكه دفعه إن لم يكن مضطرا مثله فإن قتله حينئذ وجب عليه القود هذا الاستثناء مهم جدا استثناء مهم جدا أن شخصا جاء ليعتدي على مالي شخصا جاء ليعتدي على مالي ويصول على مالي فلو أنا رددت صياله وقتلته فيقاد مني ليه لأنه مضطر هو مضطر كما قلنا في أول الدرس أنه في مخمصة ولا يجد إلا مالي يجب عليه شرعا دفعا للمهلكة عن نفسه أن يأخذ مالي ولو بغير إذني فلو منعته منه يقاتلني إبقاء لمهجته هو فلو أنا دفعت صياله وقتلته يجب علي القول إلا إذا كنت أنا أيضا مضطر يبقى مرة أخرى واستثنى من جواز الدفع دفع الصائم في المال ما لو قصد المضطر الصائل هنا مضطر بقى حالة خاصة ما لو قصد المضطر طعام غيره فلا يجوز لمالكه ملك الطعام دفعه دفع الصائم إن لم يكن مضطرا مثله فإن قتله حينئذ يبقى حينئذ كان الصائل مضطرا والمصول عليه غير مضطر وجب عليه أي المصول عليه القود كده نسلم معانا لما نقول الصائل مضطر معناه إيه؟ معناه إن أنا عالم مش محتاج تتحفظ بقى وما لو كان مكرها

أو في العبرة في الخضايا الأعيان دائما تكون في أفعال الأقوال. يعني ما قال المسلم فولا لأحد.